تحدثنا بحمد الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن المعلومات التي تضر بالإنسان، وعلى وجه الخصوص التي تضر بالعقل، لأنه كما قلنا العقل عمليته التفكير ومادة عمله المعلومة، وكما أنه في لقم تضر الجسد وتنفعه، كذلك في معلومات تضر العقل وتنفعه. وذكرنا المعلومات التي تضر بالعقل ولا بأس من إعادتها إجمالا لا تفصيلا. قلنا معلومة الطفولة، المعلومة الكاذبة، المعلومة الظنية السيئة، معلومة الفساق، المعلومة التي لا تعني، وبعد ذلك دخلنا بمعلومات الغيب، وقبل معلومة الغيب معلومة الموت ومعلومة الشيطان ومعلومة الجنة والنار، وآخر هذه المعلومات معلومات عن الله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف أن هناك صنف من الناس من لا تصح معلوماته عن الله سبحانه وتعالى، يذكره الله كأنه يتعامل مع مدير أمن، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الصنف من الناس فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. طيب، هذا كان خلاصة المحاضرة السابقة والدرس السابق والله أعلم. النقطة اللي يترتب على هذه هي ما هي الأضرار التي تصيب العقل، لأنه كما قلنا كما أن هناك لقم تضر الجسد تظهر أمراض في هذا الجسد، كذلك الحال بالنسبة للعقل عندما يتعامل بالمعلومات هذه المعلومات السلبية، لا شك أنه يصاب بالعديد من الأضرار، وسنذكر بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك ما تيسر من الأضرار التي يصاب بها العقل من جراء هذه المعلومات السلبية. أول الأضرار التي يصاب بها العقل ضرر التشاكس. التشاكس، الله سبحانه وتعالى ذكر أو ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ولاحظوا مقابل التشاكس ما هو؟ ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ أكيد ما يستويش، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب التشاكس هذا كمرض، أيش هو؟ تحصل الإنسان إذا دخل بأي فكرة، بأي فكرة، لأنه كما قلنا العقل وظيفته التفكير. التشاكس هو إغلاق هذه الفكرة، ما فيش حل، ما اشتقيش، ما اشتصبرش. وعندما يدخل في حوار مع الآخرين أيضا يظهر عليه هذا التشاكس، إذا طرحت له أي فكرة يعمل على إغلاقها، يعمل على إغلاقها، تجده دائما إغلاق. فهذه علة من علل التفكير، التشاكس. العلة الثانية الشتات. ما هو الشتات؟ الشتات تجد العقل هذا لا يستطيع أن يمسك فكرة مكتملة، يمسك فكرة كذا وبدأ يفكر فيها شوية تدريه خرج منها، ومسك فكرة ثانية شوية وخرج منها، تجده مثلا يحمي راسه من التفكير وما فيش موضوع مكتمل خالص، وده يرجع مرة ثانية يرجع من البداية. ولعله والله أعلم من أكبر الأسباب التي تجعل العقل بهذا الشتات الفضائيات. تجد الواحد يقلب طاخ طاخ طاخ قنوات، ولو قلت له ايش تشتي يقول لك ما نشدار، يوقف مع هذه شوية ومع هذه شوية ومع هذه شوية، فيصاب عقله بمرض الشتات. وتجده إذا استمعت له وشتي يطرح موضوع ما فيش موضوع أطرحه، يبدأ يتحدث عن موضوع وتركه وتكلم في موضوع آخر، وتركه وتكلم في موضوع ثاني، وهكذا، فلا تجد عنده موضوعا مكتملا. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة العلة الثالثة التعميم. نعم، التعميم ما هو؟ التعميم أضرب مثل قبل أن أذكر آيات في التعميم. واحد مثلا عرف واحد مقرمي سلوكه سيء، سلوكه سيء، فتجلس أنت مثلا تقول له فلان الشيخ فلان ابن فلان مقرمي، يقول لك معروفين معروفين، عممهم كلهم على تلك الشخصية. وتجد القرآن الكريم مثلا يذكر أهل الكتاب، لو نظرنا في سورة البقرة ربما جزء كامل أو أقل من جزء يتكلم عن أهل الكتاب ويذمهم، لكن يأتي في موطن يقول لك ليسوا سواء، حتى لا يحصل التعميم عند الإنسان، يقول لك ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذا ترى هنا مع أنه لو جمعت الآيات حق أهل الكتاب تكاد تكون كلها ذم لتدينهم اللكيعة، وحتى لا يحصل التعميم عند العقل القارئ والمستمع يقول الله ما هم سواء، حتى لا يصاب العقل هذا بعلة التعميم. ويذكر القرآن أيضا لعله مثلا آخر وهم الأعراب، فالأعراب يذكرهم الله بقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وحتى لا يحصل تعميم عند الواحد إنه الأعراب هكذا كلهم، قال ومن الأعراب من يتخذ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله إن الله غفور رحيم. إذن كما ترون التعميم علة من علل العقل، والأصل إنه الإنسان يعطي كل واحد حقه، ما يكونش حكم على واحد حكم ويعمم هذا الحكم على الآخرين كلهم. فهذه هي العلة الثالثة. العلة الرابعة التهويل. التهويل سهل التقديم والتأخير. التهوين أي صلة التهوين؟ لا يعطي الأمور حقها من الاهتمام، تجي تطرح له موضوع قال لك لا لا بسيط سهل، فيهون الأمور ما يعطيهاش حقها من الله. وتجد هذا عندما يقدم على أمر يصطدم بأول عقبة فيصاب بالإخفاق، ليش؟ لأنه مهون للأمور. وفي المقابل في عقول مهولة يهول لك الأمور، تجي تطرح له مثلا مشروع يقول لك أيوة هذا مشروع بس هذا يشتي دولة، يشتي كذا وكذا من الأسباب، يطلع لك أسباب يهولها تهويل، بينما بإمكانية الإنسان أن يعملها بالأسباب البسيطة. فهذه أيضا من العلل. من العلل أيضا السطحية. السطحية ما هي؟ تجد الإنسان إذا أراد أن يطرح موضوع يطرحه بسطحية بسيطة هكذا، ما يعطيكش معلومات وافية. وفي المقابل هناك من يصاب بعلة التفصيل الممل، يعني لو شطرح لك موضوع بسيط هكذا ربما لو أعطاك معلومتين ثلاث عن الموضوع تكون كافية المسألة، يجلس يشرح لك أحيانا نص ساعة. وأنا أضرب له مثال، يعني مثال من الأمور العملية عند بعض الناس، لو واحد أراد أنه يخرج يشرب فنجان شاي في مقهاية أو في مقهى، الموضوع بما فيه أنه أنا سيقول كذا خرجت إلى المقهى الفلاني وشربت فنجان شاي، يجلس نص ساعة يصف لك، قمت لبست البدلة أغلقت الباب قلت بوشط مشيت وقفت السيارة بالشارع واب، المهم ما وصل للمقهى إلا ونفسك اشتغروا، سحبت الكرسي شيط دقيت الطاولة يا وليد، قابلوا الفنجال الشاي قلبوا طرق يلا، وجلس يفصل هكذا. وبعدين لما نعطوه الفلوس فتح الكمر طق طق، طيب يا أخي ما تخارج نحن وتقول ريحته تشرب فنجال شاي وانتهى الموضوع. فتروا أيضا أنه هذه أيضا علة من علل العقل، وهو التفصيل الممل اللي ما لهش لازمه.